توضيح أم مطلب المعنى داير راجع لباري مسائل حج الله يا داشي كان بما النبي لمورد يكي لفلسفة القربانية كيا داورية جريان حضرت إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام وسربرين حضرت إسماعيل كما مورية تدريارة لو جاب بوني إجاي أو مأمورية وك نتيجة نوخشي باك لو كردنا أو روشة نافسندك لنا وبشر أبوك من عليان سربريا إنسان ينكر يسا قرباني بو قوريل وتأيين بون حيوان بو قرباني لباتي إنسان إشاري كان كردوه كالبتة إشاري كفر بجيغا ولكن هل نظر يعني كإما قرف ما نو تواو مطالبك لباري أم مسائل وحس بشتي باسكين لهر باريكو مختصريك مانوت ولو بهر حال توضيحك توضيح الزريفكو. سؤال اكتر لباري ام مطالبوه هسك يسألوا فيه روزنا مغيل مجل غيل او راقو صفحات فروفراوان كفرية لآيات القرآن اجن امتشون مشكلي حل اذبو مسلماني اللي حاليك اعزانين احترام القرآن فربان ترى لوك اواب كفتنا ودستوكا راسا احترام القرآن فربان ترى لوك كفتنا ودستوكا نا قرآن هل نوشتيك اساسا نوشتي محترمة نا يكفتنا ودستوكا ولكن امك سار يذبو جورا اتريا وني ذات كارك اخراو بي بشر احتياجي هسك اگر خاص ودرس بيجي وسوء استفادنا كريو وخيانتنا نويه مطبوعات بيت ومطالب بقينة تدست مردم بأن هذا تشرفت صاد معلومات لنا ومردما علاقين مردم بمطالقة بالنسبة أشياء مطبوعات وجودي بي حتى تشكي زيادة ليش بو الشوق بوات مردم اگر هذا الزاد كانت خراوية ولي تثليث ايه مصر كابو جرمي خينا ودسوكا اما فليك بخد خمان مربوطة اتواني غوزنامة مجلية حتشتها وقت قابل استفادة لجيك دابن المحترم وقت استفادة لناكين لباتي فريبين بنا ودسوكا بيوين بيشوتنين ام جورة كتيرن مطبوعات شتغل نوسيا كتير حتشتها اوان لدوكان يلابو آلة وزلدتو فروشتنو بيرني بس بنيتيابكن يا هروا فرعي اول ايخاننا واشغال اما كارنا فسن بيكا نك لبر ايات قرآن يا احاديث نا اساسا لبر نوشتا هر شي خاصيتي كس نوشتا بو او سك بيخاني دو شتي لحالي بي ناوي خلاف خاصية الشيء استفادة لشيء افكرية مثلا اينك بو او سك بيني تشاوتو كم بود توانائي تشاو جبران بكاتو ما يبي لي تدسو مثلا بعنوان تزبيح تزبيحاتي كيفتي هرجن ذات تزبيحات تغلطيك نوع السرقلمي درس كردنا رفع دسة فاتحية ولبها حالا قرد كسي جريكي تزبيحات كار رفع دسة فاتحية كار بيتاقتا اي مثل كاتو وسيلة تزبيحات وهربو جورا كوش وسيليك بو بيكي تفا كلا وسيليك بو بيكي تسر جي امانا نقوري بي لنا ومجزا كوشك بني تبان سرتو كلا وكبوي لنا ورارو بيكي تفاك لهر شتي متناسل لتس وضع خويا استفاد بكي نخلاف اوا نوشتيش بو استفاده خاص بيكا خوند نوا خلاف اوا استفاده لمكا اجل لكار كفتوه احترامك اي مفوتينا شخصا آيات قرآن نسياوي أحاديث نسياوي يا هر مطلبة تر يا بيو يبور رسمك قيم بو لكو دواري خمانا كتو قرآن هاو عمدتان من لدي ريانا قيمية لآيرا فوشي بيانا ود كتو قرآن قرآن يليكم من درس او كونا او اسر استفادي لنا كريا جمع درياوة جمع كرياوة اشور لنزيك او كتو كلا شالك نياد دفن كريا يا وابكي يو الى زي اتابو جورة دفنكي يا خير بيسوتني كإذر او شكلو سورة حكوا ايتونا منتو على جو بعد ذلك واحد برا كلاس تربيتيا جندان تبارك الله اجل فهم الصعود يكبدي يا افراد ما فهم الصعود وجود ينزل الجندانة برا في اكنا كلاس تربيتي بار في محيطك انساني لعجيب وغريب يتيابه شايت انسان بيجي شون بتواني لفتح وسيع جامع ولا نمون ولا عجيب وغريب انسان بدو زيتو اللون محدودي قتل القلعة اتواني تواء نمونة لبدو زيتو ايش الدليل هذا شمك اشي او خسالة قشتي ابو جروا مهمة وانسان مشخصتها نكش عمومي ما لم كخصتي لمشترك بحركتي كانها او خسالة ومهمة وانسان مشخص اكا او خاصية اغابة وافرادك مورد توجه حكومة والبنك اجر تسليمون بويان بيان قرن بيان تير نزم ده اما لايك لايك تج او كسانا وادار اي خسالة مشخصك نولي حكومتين جاسوس خد حكومة حكومة لواني شحدة تير تزندان لجاسوس كان خويشي داخل الزندان شا جاسوس يبكن عليه الزندان بنابراين واقعا أساري إنسان والمهم حساو لسر كريال تقريبا لزندانها جمع بيتري يتر أو سياهي اللي شكرة كبشرة كمتحرك بي أو محرك بي بي أو بتواني حركة الوجود بيري أو هي كمية طبعا يكيف لو إنسان ولا كابرايك بو ناوي دكتور ذو القدر بو اما زوتر لفرنسا بو كان سالة اكبر لو اللي بير من يدس على سفات سوا ايران دعوتي كدو ك او وقت مؤسسيك داير اكن مؤسسي بو كنترول ازيابية مواد غذائي ك حكومة بتواني المواد الغذائية جورجور لجهات كهية وتوليد وأمانة ولجهات تأمين مواد لازمة ولجهات تأمين جنب سلامة البهداش توا إذا تجير زابطي أو مؤسسة قانون برنامج بداني أم إنساني شا لمؤسسة الشبه أما ل فرنسا عليه وشخصيتي مهمة لنا الان بنعومك احتياج مانهك بشخصيتي وقتو دعوتي كاتو خلص تيتو والد ايه لفردقاو يكراك لاستقبال يا اون برو قصر خلعه استقبالي فرق غير مباش بس يشتي با يشتي هر قيلي لو اولي لو لا اولي استقبالا شاولي تقريبا عبار بون فر الزخمية نودة ما هو شلو سيبو جريانة اواخر شلو دو اوائل شلو سيما تقريبا شلو سيابو شما نو عموميو بو مرفق ليا جاء امكار راهد لما نعوية وطلوبو محيط فرنسا دارا او نوع اترزا فكرو خصوصيات بوكا انتظار هست لمردم خوشگذران اروپا در او خصوص فقط للحاظ السياسية و او خصوص آزادی خواهی هست لأروپا قسمت اروپا فرجی او جور ولاتی لحاظ مسیلی هنا ام روحیه فاکردو و رفاقتی لتب ایرانی لو بحثی لکا لباره ایران و اکریا حماسه ایک انقلابی آزادی خواهانه دیداو اما للحاظ مسائل مردم دين وامجر الشلوة بخبر براسي كانت وقت دست ادالي تر تفكري نسبة باسلام شونا او اسلام وائمة اذن لنا وخلقا او استوى ناوي اسلام وغير خرافات الترمية هل اين واها تنزل اسلامي ابو خرافات اعزامي ولنظريا قابل تصور نوكا اسلام مطلبي كبيت الدرسي نيتوانيش اوا بيت الزهنية ورنا اسلام اصولا هل بداشي نسبة بدين وابو او شلو لاو لأوروبا ايواني بناو دين مسيحية او مزاهرية لكريسا وشتايواني قاهك جو الرفاقة بحث ولا متفرقة اقتضايك او بحثم اهول برو الله دين شكيك بوي اما يبهاتاي مطلب الديني خليكم تحليل كمو فلسفة دليلي بيانكم حالتك لو تبسم فرما قولانا وبعضنا كفت بعدي هو بيجت من كريجي البر خريجي تسيجي ام قسمنا لانا ولا تشاس ايكي دلك ما كت حالتك ايكيس وام وانمودنا كت كباس حالي اوم تاتشكيك بحث ما كدو ودولد متوجهم ايش واقعا فقط لبات ادب واخلاق كيف كيش لك احترامي قائله واعتنائي في البقصة من جي قصة اهميتي بيقوي ولي حقيقة ادب واخلاق او نأز اشتاره ممكن بيت الدريشي كإنسان بجانب بصريك لشي لأز اشتار او ادب واخلاقك او بوم ودار يكذب مكة جيشلتا بوتشتيك لنظريا مسخرة خلب ووسيليك بو اوكا فرق ذهني روشنو بالنسبة لإسلام المتوجه في إسلام ستترة غير وسك مثلا أولنا أو خانواتي إسلامي خويا الدينية وغير وسك بناو الدين لأوروبا الدينية صوبا فرق ما نكت راجع بمسائل جور جور جاي وجيه جيك أو راجع بفلسفة بعض الشتيك لإسلاما و فيلك خلاف او اجل فيش بيه سؤال يكذ او نتحولي فياكذ او نقول ياو جارك بحثك ريال باري نجاسة الصدوة فرد دلوبو مسائلي باش الزاني فرفر اللي من زياتر ك شي خطر يلي فرودي صراحة بو زندجي جوالو امانية بحثك كمن شتولك من لبراج نفتوتن وقت ربدر يابو اوان وامنش نفتو انك رسي من نوو بلو نوو بلو او بحثي رفريكت كشعفتي رجي هفو سلامتي انسان دوايا و من شتولك من لبراج وتم علي دكتور جان وقتي للحاجة علمية و ابو جورا روش نفتق او نخترنا كتيكال زندگي بيت اي شون بوجودك اجنبين بوجودك لفيلم ولا عينين اما ناهم الشفيان هسون قهد عريانة كانوا حتى اتشننا وتاقتان يعني واي انزلنا باو شعور اما شونك هي تتوى دوش دي ود يكي كلي راجب بصدنا فقط زيف بو اويش حقيقة لو بيناك بحث لبهداس نظافة الاسلام الكرياوه نسبة بوشتة أول عام وكل يزهن يروش نوبو لو دا أوشتة في كنسة مربوط بخد الصفو أو إيزاني خبري له شتة كلية كي أما بقوتي فلاني وني مردم دركو بي مش يعني نسبة بمسائل درسته ألا أروفات ما شاتي أو قشتة لباري نزافة بهداشة وأزانة ما شاتي ك لغوشي حمام وكان مرحمة آوزانا هلوى بغنكيان صابون اشتكيها فيتن بو مرحمة خوان باستنا مسحني يا بغن لا اميشي اتفاقا جارك حمام ولي كبير من غير نمرة اتفين وقت منشوم او دكتور ذو القديسة بو اوال لدرو اشتكيكم درس كدو بو هل نمرة اكبر شوية مناو تقولم داو لدرجي عزولة كان لينو مرحمة كم عزانة توتي بوشن عيوتنا وطمع خوفتي من اسمنا احتياج من حسب حمام يعني بوينم كثيفة بو اواشم وقت بوينم كثيفة خريكم خم باككم دست كان يوم فرش فرشك أم لا أولا كأغاتو لمرحمكم بس مرحمكم وقب يعني إيسي خمي لهاتيو بإضافة أصاب ونشتك هاتيو إذا مرحمك خاصيتي كمين تازا إذا واقع عند رسال ألم بحثي لو ككدومان وتستلت ليش فرى لم زمينايت نظافتي النظافتي كالسطحي روالتي بانك للحاز عيني وحقائق تواروش نبو مادم ولي الدركو بينشني لكار مادما لحد شي جهة واهر مادم بوزورنا اذا المطلب يتسر السراء جيغي قلنا ويانا فقط سطحة كيف اين بوزور قرآن فرمي يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ظاهرا من القول اين ابو جورا هروالتك محتوانية مثال اللي بوجو ريزا لانو ام سفر هات السد بحث السد وكي مطالب يكسر موجود السجاك مهمة واوان بي او مطالبة هتشوخ سد نجهداري ناكن سد يكن نجهداري اكريا لنا واوانا اشش ناس نامي بي لش ناس نامي تن يا اخوي تا حفت كشتي اشش ناس نامي بي وچس امكارك موجب اوسك اوانش ناس نامي درسكن بوصل اتمنانا لسلامة بهداش تفك او نكتب خطرناك لك هالا وجويا صالة جاري امسك لأبريين بو قرانتينا تاو تاو مهارك ين كتا صالة تر امكانين يسر هالبراتو اگر سي الصالة فوتيا انتو تازم جهداري ناسا وازانن بنصرتش اما على جناي اشي حف نصر صلت بوجورة تحت كنترول المراقبة بهداشتي قرار بدري أنجا قابل وصف نجاح داري سرية علم جهته كنترول كافيا أم خطوة ليتواكد أم را سؤالي كرنا من وتي أرسلان إيسا وقتك أم روشنا بو إما كساق آفته لواها لوجود يو آوا كنترول أكريه واما ما ندر كدوه كإسلام جنة جسر لبر خطراتي بوجورة آية دعاية وكزاني من كنترول أكريه حكم إسلامي ذنا غورية آية إسلام إيتر حربة ما جنة جس وإذن كاذبه ما جنة جس أو صفاتي اللي السلبكة مثالك يا عدوتي مثلا أغر شراوة حالة مسكري هسل بر او اسلام في هجر نجس نجه داري كريه بيت السركة او حالة بقرأ ايه تلك نجه نجس ايا لما رد سجيشا چتوا هس باسي بخوي شارو دو ايا امكاني هس سجيك ابو جورسا اي مديجين ايه تل اسلام في نجه نجس وك شراوكك او ايه تسركة في نجه نجس بين فكرم كدوتم نا إمكانية وتي بوچا اي لما رد شراوة إمكانية وتن شراوة خصلة عامل تحريمي عامل نجاستي مسلمة كأو حالة الكلية الساب وقت اي تسرك او خصلة يقينا نعني اما تكتب جات شن قرن إسلام حكم نجاسة الصقي ناديا كبيغمبر صلى الله عليه وسلم أبو كيفية بحثي كله جازو تريش بحثه وما نكردو كبوچة أبو جورة بيغمبر إسلام صلوات الله عليه وسلم دستوره ياك أجل دم الصق أكافي لتك زوان أكات كافيك بيشورنو حتى جاريكي بخاكو أعمل تخات ليلة به كبحث أو دانش هو مسلمانا عربك كالألمان أبو أزمايش أو ميكروب اللي بزاق الصدا كبتش تشتفي ليلة بينك لبشتر أستاذية وتيري تشتفي لمختلف كالأزمايش قاحت إيقاف عينا به مسلمانا لي أن يجنف تشتفي خاص تريد لتك آواتك تيجي ما شاك آنم كشتي لبيني بلت لو دا بقول صادق يا جي من باشترين وسيلة وأسانترين وبخطرين وسيلة مدوزي يسو ولو بين بزني زي شو تجي مثلا تحجم كائشي أخذ سيوة مالي لأزماج بقى نوية معهود نية أزماج بقى كاريبه بوسيلة خاكو أو اما تلك يهاوك ايش اذا اخذ دستوري واحد لدين ايما كزوان الصدق كثيلشتي قف الصدق كثيل بزاق الصدق كثيلشتي بقاو بخاك في شريته تأثيري فوق العداء سالة الذهن عودو كلاو اما ديكا بتبرو ولاي اسلام ومسلماني شوي اما ما بحث كدوزوتر قضية لأم زمينة فلا روشن بولا بين مانا وتي وقتك ايما اتنان من هس اعوال بزاق يا ميا لو جيد يا ميا بجوريك صدم بجيني ادل اعو خصلة النجافة اشي منتفي بيه هل وقت شون للشراوة منتفي بيه من سوزيحة من داوتم تفجيان شكلك هيو اما كشفوه دي فرنية ممكن اشخاص حتى اطلبه وتم فدوسي عن ذقة من جزرية بشر هيت شي كلا باريه نزانيه دواي سان ذكر او نيجر شكلا دكتور جيان اتواني اتنامت بيه هيت شي تريد اللي وجود الصقانية كعامل النجاسة بيه غير اما شاير سان ذكر انتر بس قرنتر سي قرنتر جزرية تشتك من بودر كفي فوق العادة عالمك إيسا أزاني مهمتر تصدق في أما واقعيتك قابل تصورة أجر روشن بوايبو إيما كعلة النزافة فلانا تشتكف بإنكفاء أو حكمك أقوريا وكما رسلاوة ولتشنك روشن يبو إيما احتمالات هس أجر دهش تريج دلك في هرش تيتر بي درس ناكرية حكمك كنزافة نارين جال انتظار ايبو كدجم نيتر نجسني اشكالي ام مطلبه لمورد التوا ومسائل اسلاميه وفارقه الواقع مثل سبع طرائق مورد بحث لا في تصوري كراجه بحث اثمان بو هيك او قشته كلمه حث اثمان هس لقران يسكى لذهن بشرع روشنا أنك شرغل دور خريزوين بخاصية جور جورو باو عمل فوق العادة وكا هسيان بو تنظيم حياته باو استحكامه قدرته وكا أجر قايم كيف لذيال الدنيا بقطر زخامته أوك شرغل درس بكريه بدور خريزوين بو انجامدان وظيفه كفلان آسمان بفلان مواد خصوصياته وانجامي ادا انجامي نارن لحالك اخو برزان نجر قرابه فلز بيت ومادة اكده متلاكم اصلا اجر حياة نامين اللغي فريجينا هشتا اجر وايش بيه او وظيفه انجام نارن سبعا شدادا او توصيف عظيمه كقرآن ايكا كأو نقايم محكم بو اداي وظيفه خوان لجلو جيريلا جايين تشتول مزرب وحياة له ما وراي جوه ولم دعوة منتهاي نرمي وسهولة بو تصفيه فزاي زوي اوه مزرب در كردن لهواي كري زوي بهر حال جاران شتيكي معزان ريا إساء معزان ريا دي آية سبع طرائق اما إيسا كتشتكي لنا زانين هل ديجين حتما أم سبع سماوات سا حكمك سطحيانا بل الزهن من وابوي أشي كتصورك إن أشي أم سبع سماوات بي شنك لجهة وزيفيك وكهستيان ومعبر هركام لمانا بو خروج بعض لقاز ولخطرنات لسطح زرينو و ورود أشعي حياتي لما ورايانو ومن أكردن قيانن تشتولي مزر أعلم جهته كلم تليشو تشت فيها عبورك لو تليشو تشت فيها عبورك أتوانين تصور كن سبع طرائق يعني سبع طرائق أو حتى أسمان ابن وليه كاكا أم تصوري إيه سمعنا عينو ستصوري بذل سمعن لباري سبع سماواتهم لا عند ممكن ادرك في بومن كسب ترايق فريق لما تعلق القرآن بس كفلاني تشابه جهات مختلفة فيها فزوتر قال له ايام قزل القلعة ما قاليك وان نسير راجب من تشابهات لبعدك وقضية مدرك كدو بحسنية كدو كمربوط بوا بأم قضية آسمان حفتمك او وقتا هذا كشف كياو او كمربند تشاشوان علينك لين بحثي كيا جاء سورة ولتل تشابه فرس لقرآن فيجي لسورة التشابه درك راز ولا وقت كيتو داخل راز ام حكمتش راز ام تشريعتش راز ام هدايتش مين تشكي اشي بوشكي المختلف تا وقت كنايزاني وروشن يليك او وقت متشابهة من حالة تشابه او وسا يعني ممكن او بي ممكن او بي ممكن او بي ذهن في بوشكي الجوجة وقت زاني توايت رفت تشابه هذي وقت قد يروش نبو فذا او جئيت البو اعتبار او يتمحكم اجر حساو بكيش تقول متشابه لقرآن شنكا بشكي متشابه قرآن ببار جور جور تشابهها نتشابه فقط للرابطيك لبين لفظ مفهومة يا لفظ ما صدقها نا جهات مختلفة دلالة اللفظ جملة بريك نزر وعليكم السلام ورحمة او بار جور جور ولا لدلالة ما وراي او قسم لدلالة اصلي دلالة لسر مفهوم معني ودلالة لسر ما صدق اجر بقري تنزل بوجه لقرآن فمي كتابا متشابهة هيت شفني لقرآن متشابه نبي بار عدم قابل ترديد بونو عدم قابل النسخ بونو دفكاري بون لقرآن بقري هيت شفني محكم نبي هيت شفني محكم ولي او بعرب ولو مقالة بحث من لتدغى فقط مدلول بقري تنزل يا فقط ما صدق بقري تنزل بعضك محكم بعضك متشابه جاء يتلفر نار براء بحثة او نا توجه بيبكنك اجر ايما اظهار نظر في البيجن سبع ترائق يعني سبع السماوات بزانن كاظهار نظر ايك اللي بحن المحدودات متشابهة يعني امكاني هز اما بي امكاني هز اما نبي امكاني هز او نبي للحاظة ما صدقه وإلى مفهوم روشنا يعني حافظت الرئيقة أو يوابو إيه محالة تشابه هس ما صدقك يك أشي شوي ما صدق عن سبب الترائق تصورك تولي جور جور أكي ولكن تشتيك تشابه تيانوي بقيد حالة إحكام لما صدقه إتر كذيب تيانيا إتر جهن بوش تولي مختلف ناشي مثلا إيجي غاد سوف نزل مفهوم لغوية في كارمان بما صدق فيها يعني بوش تولي مختلف ناشي داخم منزول الرابيو أما بي داخم أو بي داخم أو بي إيجي تشرا إيجي أتاق فنزل أو كسورة تولي مختلف فيها تواتق وتشكيك ناجم مطلبة ترى كما صدق قال حالة تولي جور جوري كانت نا مجموعا ذهن بو أما كداخم ما صدق أما تشك ما تلمية بروش تولي جور جور ناچه سبع ترائق چه آیا ذهن مطمئن وق ایجی رادیو وق ایجی چرا کما صدقتی فلانشتن والله پس زیاده هشتا متشابه هست وقتی متشابه هست چون که ایم چطور تر نزانیم به اعتبار او کتائیسه زانی معنو کشف و بومن حد آسمان ایجیم سبع ترائق یعنی حد آسمان ولیکن خو دلمیایش نین واده احتمال شکل اتریش هست بس متشابه وقت روش نبو با من وقت مسئله حفظ آسمانی اللي تعبیت محکمو لو بارو لبار ما صدقو رفت تشابهی لبیتو اینج ذهن من روش نبیتو درسته؟